بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الأكاديمي الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في بداية هذا المجلس أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا أرحب بالإخوة المتواجدين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، وأستأذنكم في إلقاء هذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من إدارة قناة المجد العلمية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد وردنا استفسارات كثيرة بشأن التسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة حول تأخر تفعيل التسجيل، ونود أن نخبركم أن السبب في ذلك يعود إلى الإقبال الكبير ولله الحمد من طلاب وطالبات العلم على التسجيل بالموقع، حيث بلغ عدد المسجلين خلال الأيام الثلاثة الأولى أكثر من 11,000 طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم، حيث يسجل في كل يوم آلاف الطلاب والطالبات. لهذا تأخر تفعيل التسجيل، وتلبية لرغبات جمهورنا الكريم فقد تقرر ما يلي: أولا، تفعيل تسجيل جميع الطلاب المشاركين في الدورات السابقة. ثانيا، سيتم تفعيل تسجيل الطلاب والطالبات المسجلين حديثا في الأكاديمية بمجرد التسجيل على أن يتم تحري الدقة في تسجيل المعلومات، وسنقوم إن شاء الله في فترات قادمة بالتأكد من صحة البيانات، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. أترككم مع ضيف هذا المجلس الشيخ عبد الله ليتفضل مأجورا ومشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية هذا البيان الذي سمعناه الآن الحقيقة أثلج الصدر وأفادنا بأن أمتنا بحمد الله ما زالت بخير، وأن الأمة في جميع أرجاء الأرض وفي جميع أقطارها متعطشة إلى العلم وبحاجة إلى العلم ومقبلة على العلم، وليس ذلك بغريب، فالعلم النافع هو الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وجميع الحاضرين وجميع المشاهدين وجميع المسجلين في هذه الأكاديمية إلى كل خير، وأن يوفقنا إلى الاستزادة من العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعل عملنا جميعا في مرضات الله، إنه سميع مجيب. موضوعنا تتمة، بدايته تتمة لدرس الدرس الماضي. الدرس الماضي كان عن المياه، وقبل المياه أخذنا مقدمة أو تمهيدا عن الطهارة بعامة. أريد في بداية هذا الدرس أن أتحقق من إخواني الحاضرين الطلاب أنهم معنا، والسؤال أيضا موجه إلى المشاهدين الطلاب والطالبات في بيوتهم وفي دورهم، هل المتابعة والطلب جاد، أو أن المسألة يعني مجرد طفرة وتنتهي؟ أريد إن شاء الله تعالى من الجميع الجد والإخلاص في الطلب والاجتهاد والحرص التام والمذاكرة والمتابعة والاستذكار الدائم، لأن المقصود هو التحصيل الجيد الذي ينفع إن شاء الله تعالى. السؤال الموجه أو السؤال الأول هو: ما هو الماء الطهور؟ نعم يا جنيد. الماء الطهور هو الماء المطلق الباقي على خلقته. والماء المطلق، السؤال يقول ما هو الماء الطهور، فكانت الإجابة من الأخ هو الماء المطلق الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء كان سواء نبع من الماء من الأرض العيون والآبار، أو كان من الأمطار أو غير ذلك. السؤال الثاني: إذا مزج بالماء بهذا الماء الطهور مادة فامتزجت به وغيرته ونقلته إلى مسمى آخر، فما حكم هذا الماء؟ نعم، تفضل يا أخي. حكم الماء طاهر، طيب حكم الماء لأنه طيب. سبب الطهورية. وهل يستخدم في رفع الحدث وإزالة النجاسة؟ لا إطلاقا لا يستخدم في رفع الحدث. المثال لا الشاي القهوة لا هذا مطبوخ فيه مطبوخ نعم إنما ممزوج فيه مادة مثل الحبر الحبر نعم ونحوه أو مثل العصيرات أو الميرندا أو بيرسي وما أشبه ذلك فهذا أصبح مادة يعني مسمى آخر أصبح شيئا آخر وبالتالي لا يدخل في مسمى الماء وبالتالي لا يستخدم في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة. أحسنت. كان الحديث عن الماء الطهور وما يرد عليه وأيضا ما الماء الطاهر وعرفنا تقسيمات الفقهاء وأن لهم طريقتان في تقسيم المياه الماء إما ثلاثة أقسام أو قسمان. بقي القسم الثالث على طريقة جمهور الفقهاء وهو الماء النجس. والماء النجس المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض له صراحة وإنما يفهم من كلامه. الماء النجس هو المتغير بالنجاسة والفقهاء أيضا لهم طريقتان في هذا. بعضهم يقول في تعريف النجس هو ما لاقى نجاسة وهو قليل أو تغير بالنجاسة وهو كثير. فإذا كان قد تغير بالنجاسة فهذا نجس عند الجميع وبالإجماع. وأما إذا لم يتغير بالنجاسة فإن كان قليلا فيعتبرونه نجس يعني إذا كان دون القلتين كما سبق. وإن كان قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير. هذه طريقة الجمهور. ولكن الذي اختاره كثير من المحققين أن النجس هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي ابتدأ بكيفية تطهير المتنجسات أو النجاسات. ولكن قبل أن ندخل في كلام المؤلف ونقرأه عندنا مقدمة. هذه المقدمة فيما يتعلق بتعريف النجاسة. النجاسة شيء مستقذر شرعا يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. شيء مستقذر شرعا يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف لأن هذه الأشياء هي التي تشترط لها الطهارة. أنواعها نوعان. نوع كما وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي نجاسة عينية المقصود الذاتية التي عينها نجاسة أعيان نجسة وهذه لا يرد عليها التطهير لأنها لا تطهر ولو غسلت 100 مرة. النوع الثاني النجاسة الحكمية وهذا يوصف به الأشياء الطاهرة التي وردت عليها النجاسة مثل الثوب. قلنا الثوب هو طاهر في الأصل وإذا تعرض لنجاسة كأن يتعرض لبول مثلا فإنه يوصف هذا الثوب بأنه ثوب نجس ولكنه نجس حكما نجس حكما فهذه نجاسة حكمية. التطهير يرد على النجاسة الحكمية هذه النجاسة الحكمية درجات في الشرع. نجاسة مغلظة مثل نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة مخففة مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بعد. نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. الكلام الذي ذكره المؤلف هنا هو ذكر هذه الدرجات الثلاث ولكن لم يعني يفصل ويقول أنها ثلاثة درجات مغلظة ومخففة ومتوسطة وإنما بين أمثلة عليها. ولهذا الآن سنقرأ كلام المؤلف وسنسمع ونعلق عليه إن شاء الله تعالى بما يتفسر. نعم. أحسن الله عليك الشيخ. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات 3 ملقية فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب، وفي سائر النجاس ثلاث موقية إلى آخره. تتبأ بكيفية تطهير نجاسة الكلب. وقلت قبل قليل إن نجاسة الكلب نجاسة إيش؟ مغلظة، مغلظة. وكيفية تطهير هذه النجاسة المغلظة أن تغسل سبع غسلات أولاها بالتراب، كما دل على ذلك الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذن النجاسة المغلظة نجاسة الكلب، ويقاس عليها نجاسة الخنزير من باب أولى لأنه أغلظ نجاسة، أن تغسل سبع مرات أولى هذه الغسلات بالتراب، بأن يدلك الإناء بتراب. وما ذلك إلا لأن في التراب مادة مطهرة تقتل ما يوجد في لعاب الكلب من ميكروبات. وقد أثبت الطب الحديث أنه يوجد في لعاب الكلب دودة شريطية لا يقتلها إلا التراب أو ما شابهه، ولكن التراب فيه خاصية قتل هذه الدودة وهذا الميكروب. ولهذا اعتبر العلماء المعاصرون بعد أن اكتشف هذا الميكروب في لعاب الكلب أن هذا الحديث علم من علامات النبوة ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم وما أكثرها، وسيمر معنا كثير من هذا. إذن تطهير نجاسة الكلب والخنزير وهي نجاسة مغلظة أن تغسل سبع غسلات إحداها بالتراب، وقد جاء في بعض الروايات الحديث أن تكون الأولى، وهذا هو الأولى، أن يغسل الإناء أولا في التراب ثم ينظف بالماء سبع غسلات من أجل تطهيره. قال: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، والمقصود هنا النجاسة المتوسطة، لأن سيذكر بعد ذلك النجاسة المخففة فيما يتعلق بنجاسة يعني ببول الصبي ومثله أيضا المذي كما سيأتي. فكيفية تطهير سائر النجاسات عدا النجاسة المخففة وعدا ما إذا كانت على الأرض، وسيأتي بيان حكمها وكيفية تطهيرها، أن تغسل ثلاث غسلات منقية. قوله ثلاث منقية يعني معناه أنك إذا غسلت الثوب الذي تعرض للنجاسة ثلاث مرات ولم يحصل التطهير الكامل أنك إيش؟ تزيد حتى يحصل الإنقاء. طيب، هل الثلاث شرط أو ليست شرط؟ المؤلف المفهوم من كلام المؤلف وعليه كثير من الفقهاء أن الثلاث شرط، وبعضهم اعتبرها سبع، ولكن الذي رجحه أكثر المحققين أن العدد ليس شرطا في التطهير، في تطهير النجاسة، لأن المقصود في تطهير النجاسة هو إزالة عينها وأثرها. فإذا طهر المحل وحصل النقاء فيعتبر المحل قد طهر دون اعتبار للعدد، دون اعتبار للعدد. ولهذا يقولون كيفية تطهير النجاسات المتوسطة أن تغسل حتى الإنقاء، أن تغسل حتى يحصل النقاء وحتى تحصل الطهارة الكاملة دون اعتبار العدد، سواء تم بثلاث أو بأكثر أو بأقل. قال: فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. هذا كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض، كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض. أولا أن يزال عين النجاسة إذا كان لها عين. النجاسة أنواع كما سبق، فإذا كانت النجاسة ذات عين جرم مثل الغائط أكرمكم الله، فإنه يزال ثم يصب على مكانه الماء حتى ينقى المحل. صب. لو فرضنا أن النجاسة بول، البول ليس له جرم لأنه يختلط بالتراب، فهذا يغسل يصب عليه الماء صبة واحدة تغمره، كما حدث في القصة التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قصة الأعرابي، أن أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهره القوم ومنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه أو لا تقطعوا عليه بولة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء، يعني دلو من ماء، فصب عليه. فهذا يدل على كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض. طيب، والحديث موجود معنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء. طيب، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذا المذي، هذه النجاسة المخففة. عندنا نجاسة مغلظة، وهذه نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة مخففة وهي هذه، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد، الرضيع. كيفية تطهير هذه النجاسة المخففة؟ النضح بالماء، يعني الرش بالماء، ينضح بالماء دون غسل، ينضح بالماء دون غسل. ودل على ذلك حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها الصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، الرضيع بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسل، هكذا الحديث قال، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه، يعني رش مكان البول بالماء دون فرك وعصر، هذا المقصود، ولم يغسله، يعني ما جعل وضع عليه الماء ثم فركه وعصره، وإنما فقط نضحه نضحا. قال ومثله المذي، وكذلك المذي. المذي أيضا كيفية تطهيره أن ينضح بالماء، وفيه حديث، فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأن زوجة علي رضي الله تعالى عنه هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال ينضح فرجه وأنثيه، ينضح فرجه وأنثيه. هذا دليل على أن كيفية تطهير المذي هي بالنضح، وعلى هذا فنجاسته مخففة. وفيه أيضا حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. وهذا الحديث صححه الترمذي وغيره. نعم. قال ويعفى عن يسير. وصلت هذا ولا ما قرأ؟ طيب اقرأ. طيب. يقول المؤلف رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب، قال ويعفى عن يسيره، أي يسير المذي، يعني حتى لا يحتاج حتى إلى نضح، لأن هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى، لأن يعني يندر أن يسلم من المذي أحد. والمذي كما هو معلوم هو ماء رقيق يحدث عند يعني ثوران الشهوة، وليس هو المني كما سيأتي. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم، أيضا لأن الدم نجس، ويسيره مما يعفى عنه لأنه أيضا مما يكثر وتعم به البلوى. قال وما تولد منه، أي من الدم معفو عنه، مثل القيح ومثل الصديد، وهو قوله وهو أي اليسير، وهو ما لا يفحش في النفس، يعني وهو أي اليسير، تعريف اليسير الذي يعفى عنه، كأن المؤلف توقع أن يسأل أحد قال طيب ما هو اليسير، أنت قلت يعفى عن يسير الدم وعن يسير المذي وعن يسير القيح والصديد الآخر، ما هو اليسير؟ قال اليسير هو ما لا يفحش في النفس. ما معنى ما لا يفحش في النفس؟ يعني ما لا يعتبره الإنسان نفسه كثيرا، ما يعتبره قليلا، ما لا يعتبره كثيرا. وهذا فيه أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الذي استقر عليه قوله، أي ابن عباس يقول الخلال الذي استقر عليه قول ابن عباس إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. يعني ولهذا يقول بعض العلماء اعتبار العرف، يعني ما اعتبر يسيرا عند الناس أو ما عده الناس يسيرا مثل النقطة والنقطتين وما أشبه ذلك فهو يسير، وما اعتبره كثيرا فهو كثير. المرجع في هذا إلى العرف. ثم قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، يعني ومني الآدمي طاهر. لو أردنا أن ننظر فيما يخرج من الإنسان لوجدنا تقسم إلى ثلاث أقسام، الأشياء التي تخرج من الإنسان يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم طاهر بلا نزاع بلا خلاف، مثل اللعاب، الريق، العرق، الدمع، المخاط، البصاق، هذه الأشياء طاهرة بالإجماع. وفي أشياء نجسة بالإجماع مثل البول والغائط والدم والقيء، هذه نجسة، هذه نجسة. في محل أمر مختلف فيه وهو المني، بعض أهل العلم يقول أنه نجس لأنه يخرج من مخرج البول، ولأنه جاء في حديث عائشة أنها تغسله إذا كان رطبا، فقالوا هذا دليل على أنه نجس. القول الثاني أنه طاهر وهو الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا قال ومني الآدمي طاهر، وهذا هو الأرجح. الدليل على أن المني طاهر، أولا أنه جاء في الحديث حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه. لو كان نجسا ما كفى الفرق، بل لابد من الغسل. النقطة الثانية أن المني هو مبدأ خلق الإنسان، نطفة، هو النطفة التي يتكون منها الإنسان، فالأصل أنه طاهر لأن الإنسان طاهر. إذا عندنا كون يفرك ويكفي فيه الفرق دليل على طهارته، وكذلك أنه مبدأ خلق الإنسان. نخلص من هذا إلى أن الأرض حن المني طاهر، وبناء عليه فلو صلى الإنسان وفي ثوبه أثر من يعني من هذا فإنه تعتبر صلاته صحيحة لأنه طاهر. طيب ربما يقول قائل طيب إذا لماذا يغسل؟ من باب النظافة، الغسل من باب النظافة، حتى لو تعرض الثوب لمخاط أو بصاق أو ما أشكل ذلك يعني ينبغي التنظف والغسل وغسله ما في إشكال. طيب قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر مثل الغنم البقر والإبل والأرانب وما أشبه ذلك، لكل ما يؤكل لحمه بولها وكذا روثها طاهر، بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه طاهر. ويدل على هذا عدة أدلة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أيصلى في مرابض الغنم؟ قال نعم، ولا شك أن مرابض الغنم يكون فيه أبوالها و يعني روثها. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرميون وقد أصيبوا أمر أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. بقي عند النقطة فيما يتعلق بالنجاسات كيفية تطهير الماء النجس. كيفية تطهير الماء النجس. كيفية تطهير الماء النجس؟ يمكن أن يطهر الماء النجس بعدة طرق، منها أن يطهر بنفسه، هو يطهر بنفسه يتغير، بدل أن كانت رائحة النجاسة فيه أو لون النجاسة فيه أو طعم النجاسة فيه ذهب هذا الأثر فأصبح نقيا لا أثر للنجاسة فيه، لا بلون ولا بطعم ولا بريح، فنعتبره طاهرا. الطريقة الثانية أن يضاف إليه ماء حتى يزول التغير ويعود نقيا، ويعود نقيا. الطريقة الثالثة تنقيته بأي وسائل، بأي وسيلة من وسائل التنقية، سواء كانت وسيلة قديمة عن طريق تنقية بأقمشة وما أشبه ذلك، أو حديثة كان ينقى بوسائل الترصيب والكيماويات الآن. وهذه القضية، قضية المياه مثلا، مياه المجاري أو الصرف الصحي، سئل عنها هيئات علمية، هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابط العالم الإسلامي، وقد أجابت الهيئتان بأنه يطهر إذا عاد نقيا لا أثر للنجاسة فيه، لا بلون ولا بطعم ولا بريح. إلا أنه كما أشرت في الدرس الماضي، إذا ثبت أن فيه بقايا ميكروبات أو بقايا أضرار يعني يمكن أن تضر بالصحة فيتجنب لذلك، لا لأنه نجس وإنما لهذا الضرر الذي فيه. نتوقف الآن قليلا لننتقل بعد هذا التوقف إلى الآنية إذا كان في أسئلة. نعم شيخ، وردت يعني كثير من الأسئلة في على الإنترنت. الأخت تهاني من ليبيا شيخ تقول: كيف نجمع بين حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يجسه شيء وبين حديث بئر بضاعة؟ هذا سبق الكلام فيه في الدرس الماضي. لعل ما تابعت يا شيخ. سبق الكلام فيه في الدرس الماضي، وقلنا أولا أن الإجماع قائم على أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، فإذا تغير بنجاسة بطعم أو بلون أو بريح فإنه يعتبر نجسا. حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أولا الحديث بعضهم ضعفه لوجود اضطراب فيه وكذا وكذا، ولكن على صحته وقد صححه جمع، فيعني حملوه محامل، قالوا إنه يعني يمكن أن يجمع بينه وبين هذا بأن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا لم يعني ينجس، إذا لم يتغير بالنجاسة، وحملوا النجاسة على التغير بالنجاسة يعني فيما دون القلتين. نعم أحسن الله إليك. أخوانا يونس من المغرب الشيخ يقول: هل الدم نجس بالإجماع؟ الذي عليه أكثر الفقهاء أنه نجس. طيب إذا في أسئلة وخصوصا الدم المسفوح، بالنسبة لدم البهائم الدم المسفوح هذا نص قرآني فيه، أو دم مسفوح فإنه رجس. ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا فإنه رجس. فالدم المسفوح، الدم المقصود بالدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة أو الذي نتيجة جرح، أما غيره يعني ضد الدم المسفوح والدم المنتشر في اللحم بعد الذبح، الدم الموجود في اللحم بعد الذبح هذا ليس مسفوحا وليس نجس، فالدم المسفوح نجس. أحسن الله عليك. تفضل شيخ الكريم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. تفضلتم في حكم غسل نجاسة مغنبة التي هي نجاسة الكلب والخنزير، أن العدد هنا على القول الراجح كما تفضلتم أن العدد غير معتبر، فإذا كان العدد غير معتبر فما حكمة ذكر العدد في الحديث النبوي؟ أي نعم، السؤال جيد. ويبدو أن ما أني أنا نسيت أن أبين أو أن الأخ غفل، سبع هذه بنجاسة الكلب والخنزير، والنص عليها صريحا واضحا في الحديث: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا. إنما عدم اعتبار العدد في النجاسة المتوسطة. احنا قلنا إن النجاسة عندنا ثلاثة درجات أو ثلاثة أقسام: النجاسة المغلظة، وهذا العدد فيها معتبر، العدد فيها معتبر بنص الحديث، بنص الحديث. النجاسة المخففة هذه فيها النضح، والنجاسة على الأرض أيضا فيها الصب بدون عدد. النجاسة ما بينهما، النجاسة المتوسطة، هذه اللي فيها خلاف. بعضهم اعتبر العدد لأدلة ذكروها، وبعضهم لم يعتبر العدد وقالوا أن المقصود هو الإنقاء، وهذا هو الأرجح. نعم. جزاك الله خير شيخ. أسماء وهبوني شيخ من المغرب تقول: هل يفرق الشيخ بين بول الصبي والصبية أم الحكم واحد؟ نعم، هو فيه فرق، وقد دلت الأحاديث على هذا الفرق. جاء في بعض الأحاديث: ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجاري. وقد تلمس العلماء رحمهم الله حكم لهذا. بعضهم قالوا إن الغلام يعني يكثر حمله ويتعلق أهله بأكثر وعفي، يعني روعي هذا فخففت نجاسته. وفيه أيضا حكمة أخرى، قالوا إن الغلام فيه حرارة طبيعية تخفف النجاسة، وليست هذه الحرارة موجودة في الجارية. على كل حال نحن نتوقف عند الحديث، وإذا ثبت هذا الحديث فسواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، الواجب على المسلم أن يتقيد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر. يعني هو الناظر في هذه الحكم قد يعني مع اعتبارها إلا أنه قد لا يجدها مقنعة قناعة كافية، ولكن يبقى أننا نتوقف عند الحديث. الله أعلم. بسم الله عليك. نبدأ في باب الآن يا شيخ. تفضل. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الآنية: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. هذا الباب باب الآنية، وهو الباب الثاني من أبواب الطهارة. الباب الأول باب المياه، والباب الثاني باب الآنية. طيب، ما هي مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ أريد هذا الجواب منكم. لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله باب الآنية بعد أبواب المياه؟ وما علاقة الآنية في الطهارة ونحن نتحدث عن الطهارة للصلاة؟ تفضل يا أخي. الله عليك. لأنه يذكر الماء فلا بد أن يذكر الآنية التي تحمل فيها المياه. هو أحسن. الفقهاء يقولون عبارة، قالوا: لما ذكر الماء ذكر ظرفه. لما ذكر الماء، والماء وسيلة الطهارة كما سبق، الطهارة لا تكون إلا بالماء، إلا إذا عدم الماء فانتقل إلى التيمم. لما ذكر الماء، والماء هو الوسيلة الأساسية للطهارة، وكان الماء لا بد أن يوضع في إناء لأنه سائل، ذكر حكم الآنية من أجل أن نعرف هل للآنية أثر على الطهارة أو ليس لها أثر. هل كل آنية يصلح أن نستخدمها في المياه، أو هناك آنية لا يجوز لنا أن نستخدمها في الماء ونحو ذلك؟ نعم، هذه المناسبة. طيب، الآنية جمع إناء، والمراد بالإناء الوعاء، مثل وعاء وأوعية، يعني أواني آنية أو أوعية، إناء أو وعاء، المعنى واحد والوزن واحد أيضا. طيب، الأصل في الأواني هو الحل. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بما لا يجوز من الأواني، ثم ذكر في الأخير ما يجوز استعماله من الأواني. بعض المؤلفين يبتدأ بما يجوز ثم يذكر المستثنى، لأن الأصل أن إيش الأصل أن الأواني حلال كلها، الأصل أن الأواني حلال كلها إلا نوع من الأواني مستثنى من هذا الأصل. الأصل في الأواني الحل، يعني كل الأواني مباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. يدل على هذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، بناء على هذا الأصل كل إناء طاهر مباح يجوز اتخاذه واستعماله في جميع أنواع الاستعمالات، في الأكل، في الشرب، في وضع الأمتعة، في حمل الأمتعة، في وضع الماء وغير ذلك، إلا آنية الذهب والفضة، فهذه آنية محرمة في الإسلام. أواني الذهب، يعني الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، محرمة، والدليل عليها واضح وصريح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، حديث من؟ حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما أو في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم أي الكفار، ولكم في الآخرة في الجنة. يعني إنكم إذا امتنعتم عما حرم الله تبارك وتعالى عليكم من هذه الأواني، وهي آنية ترغبها النفوس، النفوس ترغب الذهب وترغب الفضة، ولكن حرمها الله تبارك وتعالى علينا في هذه الدنيا بحكم، وسنذكر بعض هذه الحكم، وعوضنا الله تبارك وتعالى عن ذلك، عوضنا الله تبارك وتعالى عن الامتناع من استخدام واستعمال هذه الأواني أن يعطينا إياها في الآخرة أكمل وأعظم وأكثر. طيب، ما هي الحكمة من المنع من استخدام أواني الذهب والفضة؟ من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا إنها مدعاة للتجبر والتكبر، مدعاة للتجبر والتكبر. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، فلما يحس أنه يأكل أو لما يأكل بأواني وأدوات الذهب والفضة يطغى ويتكبر، والشأن في المسلم أن يكون متواضعا، أن يكون يتصف بالخشوع والتواضع والذلة لله تبارك وتعالى والمسكن. طيب، الذلة لله تبارك وتعالى لا يغير. من الحكم أيضا قالوا إن الذهب والفضة في الأصل تستخدم في الأثمان، في النقود، واستخدام هذين المعدنين النفيسين في الأواني يضيق على الاستخدام الأصلي لهما، وهو التعامل، وسيلة التعامل. الأصل في الذهب والفضة أن النقود الدراهم والدنانير تصنع من هذين المعدنين، والدراهم والدنانير هي وسيلة التبادل التجاري بين الناس، وسيلة تبادل السلع بينهم، فلما كل يستخدمها في الأواني ويصبح يعني مسموح في استخدام في صنع الأواني كلها من الذهب والفضة، هذا يضيق على المهمة والوظيفة الأساسية للنقدين، وهي التعامل، وسيلة التعامل. قالوا أيضا إن من الحكم في المنع أنها سبب لكسر قلوب الفقراء، لما يرى الفقير أن الغني يستخدم أوانيه من الذهب والفضة وهو لا يجد لقمة الخبز، لقمة الأكل أو كسبة الخبز، أو لا يجد الثوب الذي يستر جسمه، لا شك أنه مدعاة لأن ينكسر قلبه، ومدعاة أيضا أن يحقد على الغني. ولهذا قالوا أيضا هذا من يعني من الحكم التي من أجلها حرمت أواني الذهب والفضة، والله أعلم. طيب، إذن قالوا كل الأواني الطاهرة المباحة يجوز اتخاذها واستعمالها. الاستعمال عرفناه، يعني أنك تنتفع بها بواسطة الأكل والشرب والوضوء وحمل الأمتعة وإلى آخره. طيب الاتخاذ ما هو؟ في أحد يعرفه؟ قال يحرم الاستعمال والاتخاذ. نعم. لا، هذا استعمال، استعمال. نعم. الاتخاذ هو اتخاذ للزينة، يعني ايش؟ الاقتناء للزينة، يعني ما استخدمها لكن اضعها على الرفوف او في الخزانات فقط للزينة، يعني ما استخدمها لا في اكل ولا في شرب ولا في حمل ولا في وضوء ولا في وضع اشياء، وانما اضعها عندي اقتنيها فقط للزينة ونحو ذلك. هذا هو الاتخاذ. قالوا يحرم اتخاذ واستعمال اواني الذهب والفضة. النص الحديث جاء في الاستعمال، قال لا تأكلوا ولا تشربوا، هذا استعمال. قالوا الاتخاذ من بطولة، إذا كان الاستعمال ممنوع فكذلك الاتخاذ. على كل حال الاتخاذ محل خلاف، ولكن الجمهور أهل العلم على أنه يمنع من استعمالها وكذلك اتخاذها. طيب، أيضا أشار المؤلف إلى أنه يحرم الآنية، تحرم الآنية المصنوعة من الذهب والفضة والمضبب بهما، المضبب لما ينكسر إناء وتجعل لحام أو سلك معدني مصنوع من هذا وتجمع به الآنية، هذا يسمى ضبة أو تضبيب، والإناء يسمى مضبب بالذهب والفضة. طيب المموه ايش معنى مموه؟ يعني قريب من المطلي. المموه ان يذاب الذهب مثلا ثم يغطس فيه الاناء ويكتسب لون الذهب، يكتسب لون الذهب. الطلاء مثله ولكن دهان، الطلاء دهان يعني اغلظ، الطلاء يكون اغلظ من التموه عدد. على كل حال الاناء الذهب والفضة يعني المصنوع من الذهب والفضة أو المطلي أو المضبب أو المموه، جمهور الفقهاء على منعه، وبعض أهل العلم يحرم فقط الآنية ولا يحرم المضبب. وأيضا قضية الاستعمال، بعضهم يحرم فقط الاستعمال، بل بعضهم يحرم الأكل فقط والشرب، يعني برأيه يستمسك بظاهر النص، ولكن الأرجح أنه يمنع الاتخاذ والاستعمال، وكذلك تمنع الآنية المصنوعة من الذهب والفضة والمضبب بهما والمموه بهما ونحو ذلك، لأن الظاهر من الإناء حتى ولو كان مطليا بالذهب أو مضببا بالذهب هو استخدام، وهذا استعمال للذهب والفضة فيدخل في ذلك. طيب، قال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، هذا مستثنى، يعني أنه يحرم، تحرم أواني الذهب والفضة ويحرم، تحرم الآنية المضببة بالذهب والفضة وكذلك المطلية والمموهة. قال إلا شيء واحدا جاء الدليل على استثناء، ما هو؟ قال الضبة اليسيرة من الفضة، الضبة اليسيرة من الفضة. قال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، يعني فتجوز، فيجوز الإناء المضبب بالفضة. نبني على ذلك، قال حديث أنس أن إناء للرسول صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني ضبب إناء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضة، وهذا دليل على جواز التضبيب بالفضة إذا كانت يسيرة. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، يعني ما عدا الذهب والفضة. طيب، الموضوع الذي يهمنا في باب الآنية ونحن في باب الطهارة ما هو؟ هو حكم الطهارة بماء موضوع في آنية محرمة، حكم الطهارة بماء في إناء من ذهب أو في إناء من فضة. إنسان توضأ بماء في إناء ذهب، فما حكم طهارته؟ هل نقول إن الطهارة باطلة يعني غير صحيحة، وعليه أن يعيد الوضوء بإناء أو بماء ليس في إناء ذهب، أو نقول إن الطهارة صحيحة ولكن يأثم باستعمال الإناء المحرم؟ الثاني هو الصح. فصح الطهارة بالماء الموضوع في الآنية المحرمة مع الإثم، لأن عندنا أمران، عندنا طهارة وعندنا استعمال لآنية الذهب. استعمال آنية الذهب محرم، ولكن الطهارة صحيحة، لأن الطهارة لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن الطهارة. فقضية استعمال الآنية ليس طهارة وليس من يعني أجزاء الطهارة، وليس هو الماء. ولهذا قالوا إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج فالفعل يكون صحيحا ولكن يأثم باستعمال هذا المحرم. فالخلاصة من هذا أننا إذا استخدمنا آنية الذهب والفضة في الطهارة فإن الطهارة صحيحة مع الإثم، يعني على من استخدم هذا أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن طهارته صحيحة يصلي بها. طيب، يقول الفقهاء هنا في هذا الباب تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها. نريد منكم نجيبا يوضح لنا الفرق بين هذه، يلا ولا نوجه السؤال للمشاهدين، ايش رايك تصعب الاجابه يا شيخ؟ لا كل واحد يجاوب من نفسه. طيب كل واحد، نعم، يقول ان تصح الطهاره منها يعني من آنية الذهب والفضه، منها وفيها وبها واليها، سواء يعني كانت الطهارة منها أو بها أو فيها أو إليها. نعم. ما في حد نعم. نقل. طيب أنا بقولكم الجواب، بس انتبهوا ترى أسألكم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن هذه، وأرجو إن شاء الله تعالى أن المشاهدين أيضا يعني أجابوا بأنفسهم أو سجلوا بالأوراق لديهم الإجابة عن هذا السؤال. تصح الطهارة منها بأن تهرب من إناء، من إناء من آنية الذهب والفضة، واضح منها، يعني عندك إناء فيه ماء، إناء ذهب وفيه ماء وتغرف منه، هذه طهارة منها. بها بأن تغترف بإناء الذهب، يعني إناء الذهب أصبح مغراف تغرف به الماء. فيها بأن يكون إناء من ذهب كبير مثلا أو من فضة وتغتسل أو تتوضأ في وسط الإناء، فهذا فيها في الإناء. وإليها بأن تكون مصبا لما ينفصل من الأعضاء. فهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ منها وبها وفيها وإليها. على كل حال ننتقل بعد هذا إلى أواني الكفار. طيب تقرأ يا شيخ. يقول المؤلف رحمه الله. لا قبل ما ننتقل إذا كان في سؤال ولا عندك في. طيب في أسئلة كثيرة لكن الأخوة المتواجدين في أسئلة. في أسئلة نعم. تفضل. أحسن الله إليكم يا شيخ. ما الحكم لو باشر الضبة الأكل أو الشرب؟ نعم، بعض الفقهاء ولا سيما الحنابلة يقولون أن تكره مباشرة الضبة، يعني أن الضبة اليسيرة من الفضة مباحة وجائزة ولكن تكره مباشرتها، يعني بمعنى أنك لو فرضنا أن هذا الكأس قد يعني حصل فيه صدع أو كسر وجعلنا له ضبة من الفضة تجمع هذا الكسر أو تسد هذا الشق الموجود فيه، يقولون يجوز هذا جائز لأن ضبة يسيرة ومن فضة وأيضا لحاجة، ولكن إذا أردت أن تشرب لا تشرب من جهة الفضة، تشرا من جهة أخرى، هذا معنى أنك ما تباشرها، يعني تباشرها تشرا من جهتها. ولكن الصحيح أن هذا يعني غير معتبر، الصحيح أنه لا يكره، لأن يعني إذا جاز تضبيب الإناء بهذا الجزء من الفضة أو جاز تضبيب الإناء بالفضة فإنه يعتبر مباحا وجائزا، ولا اعتبار لقول من قال أنها تكره مباشرة. نعم. نعم الشيخ الأخ يونس من المغرب يسأل الشيخ عن العلة التي ذكرتم، العلة الطبية في نجاسة لعاب الكلب، يقول هل هي الأساس أم من يستأنس بها فقط؟ وطبعا أنا أشرت إلى هذا إشارة، الحديث السؤال هذا مهم جدا يا إخواني، عندما يأتينا نص من القرآن الكريم أو نص من السنة، نص صحيح من السنة الصحيحة، نص من القرآن ومن السنة، دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الانتهاء، هذا أولا دون نظر إلى علة الحكم أو حكمة الحكم. هل يعني لا نتوقف في العمل على الحكمة لأننا عبيد مأمورون، إلا عبيد مأمورون، ومن واجب العبد أن يمتثل أمر سيده سواء عرف الحكمة من هذا الأمر أو لم يعرف، وهذا مقتضى العبودية يا إخوان، مقتضى العبودية التسليم المطلق لله عز وجل والامتثال التام. إنما إذا كنت ما تمتثل إلا من أجل أنك عرفت الحكمة، يعني أنك امتثلت من أجل الحكمة، من أجل الحكمة الدنيوية القريبة، وأنت لا، المسلم في هذه الحياة يمتثل تعبدا لله عز وجل ورغبة ما عنده في الآخرة، يعني الآخرة هي الأعظم، هي الباقية، أما الحياة الدنيا فهي مزرعة للآخرة وهي ثانية. ولا نتوقف في تطبيق أي عمل أي حكم شرعي أو امتثال أي أمر إلهي أو نبوي صحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة الحكم، وإلا لا نصبح عبيدا لله عز وجل. ولا يعني هذا أن نقول لا نريد أن نعرف الحكم، لا، معرفة الحكم أيضا مطلب من أجل أن تطمئن النفس، ومن أجل أن يزيد الإقبال، ومن أجل أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بأن أوامر الله تبارك وتعالى معللة ولا حكم، ولكن قد نعلمها وقد نجهلها. على كل حال بالنسبة لقضية لعاب الكلب، وأن الطب الحديث اكتشف أن في لعابه ميكروب أو دودة شريطية، وأن مما يقتل هذه الدودة التراب، هذا مما تطمئن إليه النفس ويبعث الاطمئنان إلى العمل بمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس الحكمة هي الأساس، ليس معرفة هذه الحكمة هو الأساس في الامتثال، وإنما الامتثال ينبغي أن ينطلق من أن هذا الحديث صحيح، وبالتالي يجب علينا امتثاله سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. والحقيقة أنا أشكر السائل على هذا السؤال لأنه مهم. الشيخ الأخ عبد الله من الإمارات والرحمن من فرنسا يسألون إذا مر الكلب الشخص ولامس بعض ثيابه كما في المطارات أحيانا هل يلزمه أن يغسل الثوب الشخص؟ لا، إذا كان طبعا هو الآن هذه القضية الحقيقة كان بيدي أن نتوسع فيها، يعني في عندنا قضايا في بعض الحيوانات نص الفقهاء على أنها ليست طاهرة نجسة، ولكن تعم بها البلوى وتلامس الناس، يعني مثل الحمار أكثر الفقهاء على أنه نجس، ومع هذا يركبه الناس ويلامسونه، وربما يعني حصل يعني عموم بلوى به، ولكن مع هذا قالوا أن هذا لا يؤثر. كذلك أيضا الكلاب ولا سيما إذا لم يتعرض للعابه أو لشيء رطب منه أو لعرقه، وإنه مجرد ملامسته وهو جاف يابس فهذا لا يؤثر إن شاء الله. جزاك الله خير. استمر يا شيخ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة. خلنا من صوف الميت. عندنا الآن استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يعني البحث هنا الآن في حكم أواني الكفار وحكم ثياب الكفار وما ينسجه الكفار من الأقمشة والألبسة والثياب وما يصنعونه، هل هو طاهر أو نجس؟ أولا المقصود في هذا الحكم ليس خاص بأهل الكتاب وإنما هو عام لجميع الكفار، سواء كانوا أهل كتاب وهم اليهود والنصارى أو غيرهم من الكفار على حسب مبادئهم ومذاهبهم. الأصل في الأواني الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، بل الأصل في الأشياء كلها الطهارة، الأصل في الأشياء كلها الطهارة سواء كانت أواني أو ثياب أو غير ذلك، إلا ما دل الدليل على نجاسته، إلا ما دل الدليل على نجاسته. وينبغي أن ينطلق دائما من هذا الأصل، دائما ينبغي أن ينطلق من هذا الأصل، أن الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة. وبناء على هذا لما يأتي ثوب أو إناء أو أي شيء من الأشياء ما تقول ما هو الدليل على طهارته، وإنما تقول إيش؟ ما هو الدليل على نجاسته. لما يأتيك شخص يقول هذا القماش نجس، هذا نجس، هذا الورق نجس، هذا الشيء نجس، تقول ما هو الدليل على النجاسة، ما تقول أتي بالدليل على الطهارة، لأن الأصل أن الأشياء طاهرة، الأصل أن الأشياء طاهرة. طيب أواني الكفار طاهرة على الأصل، ثياب الكفار طاهرة على الأصل، يعني ويحل يجوز لبسها، يجوز استعمالها، إلا ما تيقن نجاسته، أو على الأقل ما غلب على الظن نجاسته. يعني لو عرفنا أن هذا الثوب قد لبسه كافر وهو من الألبسة الداخلية، الألبسة الداخلية، في الغالب أنه سيتعرض للنجاسة. أواني تستخدم في أناس يستحلون الميتات وكذا وكذا، وأواني قد استخدموها فعلا ونعرف أنهم استخدموها، يغلب على الظن أن هذه قد تعرض في النجاسة. عندنا أحاديث تدل على جواز استخدام أواني الكفار، وعندنا حديث يدل على أنه لا بد من غسلها. حمل الدليل الذي يدل على استخدام أواني الكفار دون غسل على ما لا يغلب على الظن أنه تعرض لنجاسة، وحمل الحديث الذي أمر بالغسل على ما يغلب على الظن أنه تعرض للنجاسة. عندنا مثلا قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الطعام لابد أن يكون في آنية. طيب عندنا مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، أكل من طعام اليهود وقد قدموه في أوانيهم ولا لا؟ نعم. ولم، هل دليل على أنها طاهرة، أن الأصل الطهارة؟ طيب لما سأل أحد الصحابة، شيخ عبد الله تذل لي ما يتصل من الجزائر، لا يجب يتصل علي أبو عزيز من الجزائر، السلام عليكم. طيب هنا من السعودية، السلام عليكم. هنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي. أيوة. السؤال، أيوة سمحت يا شيخ، بالنسبة ما أعرف كيفية تطهير بول الصبي إذا وقع على السجاد. أينان؟ سؤال ثاني كمان، ذكرتم في عبارة تصح الطهارة منها وفيها وبها إليها، ما المقصود إليها لو سمحتم؟ طيب طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. الأخ سعد من السعودية، السلام عليكم. الأخ سعد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ. أخي سعد لو تقفل صوت التلفاز وتعطينا سؤالك الله يحفظك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله تفضل. سؤالي يا شيخ، الخاتم مطلب مادة ملونة تشفى الذهب. نعم يا شيخ، لو تعيد السؤال الله يكرمك. الخاتم المطلب مادة ملونة أي نعم فيها بالذهب، هل تجوز؟ طيب طيب تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ. نعم واصل لك بجيب الأسئلة، لعلنا نبدأ بالأسئلة يا شيخ. تفضل. الأخ أبو عزيز الشيخ يقول على السؤال، لا بعد هنا من السعودية شيخ. نعم. تقول بول الصبي إذا وقع على السجاد هل يغسل ما حكمه؟ نفسه حكم واحد، بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح سواء على الثوب أو على السجاد أو على أي شيء. طيب وأخونا سعد يسأل عن الخاتم المطلي فذا إذا كان بفضة فالخاتم الفضة أصلا مباح للرجل، وأما إذا كان من الذهب فلا. كان من الذهب فلا يحل. نعم. طيب السؤال الثاني. أي نعم من بر النخس يا شيخ. إليه قلنا بأن يجعل إناء وما يتساقط من الأعضاء من الماء يصب في هذا الإناء الذي هو من الذهب، يعني هذا معناه إليها، يعني بأن ينزل الماء المستعمل أو النازل من الأعضاء في الإناء. جزاك الله خير. شغلنا ناخذ خمس دقائق من الدرس ونبدأ الأسئلة. نواصل. جزاك الله. الكلام كان عن أواني الكفار، أواني الكفار، وقلنا إن دل الدليل على أن على استخدام أواني الكفار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل في أواني اليهود. عندنا إذا غلب على الظن أن أواني الكفار قد تعرضت للنجاسة فلا بد من غسلها قبل استخدامها، كما في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، والحديث متفق عليه. قالوا فهذا يدل على أن إذا غلب على الظن أنها تعرضت للنجاسة، وصور التي يمكن أن تتعرض فيها للنجاسة كثيرة مثلت على بعضها، فلا بد من غسلها لنتيقن من أن هذه الأواني طاهرة، وكذلك الثياب. بعد هذا ننتقل إلى آخر درس في هذا الباب وهو ما يتعلق بالميتات. تفضل نقرأ يا شيخ. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. أحسنت. هذا الجزء من الباب فيما يتعلق بحكم أجزاء الميتة. أولا عندي سؤال، لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل الميتة أو حكم أجزاء الميتة هنا في باب الأواني؟ اللي عنده جواب تفضل، والسؤال أيضا موجه إليكم أيها المشاهدون. نعم. لأنه قد اتخذ جلدها كوعاء. أحسن. لأنه قد يتخذ من الجلد وعاء، يعني قد يتخذ من الجلد وعاء. والذي يريد أن يتوصل إليه المؤلف، ما هو حكم الإناء المصنوع من جلد الميتة؟ ما هو حكم الإناء المصنوع من جلد الميتة؟ ما هو حكم الوعاء سواء وضع فيه ماء أو وضع فيه غير الماء من الأشياء؟ طيب المؤلف يقول وصوف الميتة وشعرها طاهر. أجزاء الميتة عندنا أقسام، أجزاء الميتة أقسام. القسم الأول ما هو في حكم المنفصل، الصوف، الشعر، الودر، الريش، هذا طاهر، هذا القسم طاهر لأنه في حكم المنفصل ولا تدخله الروح ولا يتأثر ب يعني الميتة بعد موتها، ويجز في حال الحياة ويعتبر طاهر. يعني لو جز صوف الشاة أو شعر الماعز فيعتبر طاهرا، يجوز استخدامه ويجوز صنع الألبسة منه مع أنه حية، مع أن القاعدة تقول أو الحديث يقول ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعتبر نجس. لو قطعت من الشاة يد أو رجل أو جزء فهذا الجزء يعتبر ميتة لا يحل أكله، بينما الصوف والشعر لو قطع منها أو جزء منها وهي حية فهو حلال طاهر مباح. ولهذا فالصوف والشعر والريش وما أشبه ذلك هذا يعتبر طاهر يعني ولو كانت ميتة لأنه مفصل أو في حكم المفصل. عندنا الجزء الثاني اللحم والشحم والعصب والعظام وسائر أجزاء الميتة الداخلية، هذا نجس. أجزاء الميتة الداخلية من لحم وشحم وعصب وعظم وكرش وما أشبه ذلك هذا نجس إلى خلاف. القسم الثالث أو الجزء الثالث الجلود، جلد الميتة، هذا محل خلاف لأنه لا يعتبر في حكم المنفصل كالشعر والصوف، ولا يعتبر مثل اللحم والشحم والعصب وإلى آخر، فهو في مثل ما نقول في منزلة بين المنزلتين، لا ليس كالشعر والصوف وليس كاللحم والشحم، ولهذا حصل الخلاف فيه، ولهذا حصل الخلاف في الجلد. هل يطهر؟ أولا هو ينجس بالموت، إذا ماتت البهيمة أو ماتت الدابة فإن الجلد ينجس كما تنجس أجزاءها الأخرى غير الصوف والشعر والريش. طيب إذا دبغ هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر؟ هنا محل الخلاف، محل الخلاف أيضا، هل هو بالجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ؟ وينكم؟ جاوبوا. هل الخلاف في الجلد قبل الدبغ ولا بعد الدبغ؟ بعد الدبغ. بعد الدبغ. قبل الدبغ ما في كلام، نجس الميتة جلدها نجس، ولكن بعد الدبغ هل يطهر أو لا يطهر؟ هذا موضع الخلاف. بعض أهل العلم والمؤلف منهم قالوا إن الجلد لا يطهر، جلد الميتة، الميتة الميتة التي ماتت حتف أنفها، يعني ما ذكيت، ما ذكيت، ماتت حتف أنفها، هذه جلدها يقول إنه لا يطهر. ولهذا قال أول بالنسبة للصوف اعتبره طاهر، قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، ثم قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذا القول الأول الذي مشي عليه المؤلف، وهو قول كثير من أهل العلم أن جلد الميت نجس وأنه لا يطهر بالدبغ، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا خبر أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة لا بإهاب ولا بعصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وكما جاء في الحديث. القول الآخر في المسألة أن الجلد جلد الميتة يطهر بالدباغ، يطهر بالدبغ، وهذا هو الأرجح، والأدلة الأكثر على هذا مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال يطهرها الماء والقرض، والقرض نوع من النبات يستخدم في دبغ الجلود. وفي حديث أخرى أيضا إذن الأدلة دلت أو الأدلة الصحيحة الكثيرة دلت على أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وأنه يجوز استخدامه بعد الدبغ في جميع الأشياء. والدبغ هو تطهير الجلد وتنظيفه بمادة منظفة مطهرة، سواء كانت من الأشجار أو مواد كيماوية يعني منظف ومطهر، كان يستخدم بعض الأشجار مثل القرض، مثل الأرطة، نوع من الشجر يعرف بالأرطة، يستخدم ورقه في دبغ الجلود وتطهيرها وتنظيفها. على كل حال أي مادة وجدت فيها خاصية التنظيف والتطهير فإنها تطهر الجلود وتعتبر مطهرة. طيب الشيخ عبد الله معنا اتصال من فضل أبو عزيز رجع من الجزائر، السلام عليكم أبو عزيز. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عميل في الرياض بحكة بيطالي ويسيدي يشوفه من الدم فلا أعلم ما هو مسفوح أم لا، وأحيانا أصلي الضحى بملابس العلم اي نعم شكرا. طيب جزاك الله خير. فهمت صوت ما اسمع. اي نعم الشيخ نقف على هذا الحد انت لا نبي بس باقي شوي نكمل لانه باقي ربع ساعه ما يخالف لا نكمل بس نتوقف لكم يا شيخ دقيقتين بس دقيقتين بسرعه. بعد هذا قال المؤلف كل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه وما لا نفس له سائل. يقول إن الميتات كلها نجسة إلا ثلاثة أشياء. الميتات كلها نجسة إلا ثلاثة أشياء. ميتة الآدمي، الآدمي لا ينجس بالموت يعتبر طاهر ولا ينجس بالموت، وهذا من تكريم الله للإنسان، هذا من تكريم الله تعالى الإنسان. أيضا حيوان الماء الذي لا يعيش فيه الأسماك ونحوها حيوانات البحر طاهرة ولا تنجس بالموت، ولهذا جاء في الحديث الآخر وحلت لنا ميتتان ذكر منها السمك. وقال في الماء في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما سبق. قال وما لا نفس له سائل يعني ما لا دم له يسيل مثل صغار الحشرات ونحوها تعتبر طاهرة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. أما إذا كان متولدا من النجاسات مثل الحشرات التي تتولد في البيارات وغيرها كالصراصير ونحوها فهذه نجسة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، ونختفي بهذا لنتلقى أسئلة الإخوان سواء منكم أو من المشاهدين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبدأ بالأخ محمد من الأردن. الشيخ يقول ما هي الأمتين؟ ما إيش الأمتين؟ يعني خصيتين. طيب سميرة بن المهدي من الجزائر تقول يا شيخ إذا غسل الثوب وبقيت فيه نجاسة هل يصلى فيه؟ كيف يعني غسل الثوب وبقيت فيه نجاسة؟ إذا لأن قلنا أن غسل النجاسة أن يغسل حتى يحصل النقاء. أيه. إذا كانت تقصد اللون بقي فاللون معفو عنه، يعني إذا فرضنا أن النجاسة ذات لون وغسل غسلا منقيا ذهب الرائحة وذهبت يعني فرضنا أن طعم وبقي بعض يعني بعض النجاسات لا تذهب بمجرد الغسل بالماء، تحتاج مادة مطهرة أخرى كالصابون وغيره يعني مثل الدم. وهذا يعني بنفس السؤال جاء ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحيض، في دم الحيض أن قالت أن نغسله بالماء ويبقى له أثر، قال لا يضرك أثره، لا يضرك أثره يعني بقايا من لونه. نعم. طيب شيخ سميرة ذوي مهدي من الجزائر الشيخ هذا سؤال آسف عبدات بن عربي من الجزائر أيضا تقول يا شيخ الحيوانات المربى في المنازل هل فضلاتها تعتبر نجسة؟ ما نوع هذه الحيوانات؟ يقول إذا كانت حيوانات طاهرة في الحياة، حيوانات مأكولة اللحم، حيوانات إذا كانت حيوانات مأكولة اللحم فبولها وأرواثها طاهر، وعندنا مثلا الغنم البقر الحمام الدجاج الأرانب هذه كلها طاهرة وبولها وأرواثها طاهرة. نعم. أحسن الله معك اتصال. السلام عليكم. طيب السؤال آخر. السلام عليكم أبو صهيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ودي أسأل الشيخ الله يبارك فيك. تفضل أحييك. شيخ أنا بارك الله فيك، في بعض الفنادق وقصور الأفراح تكون الصناديق مطلية بالذهب والفضة، ما حكم استعمالها خصوصا أن الإنسان لا يملك خيار وضعها؟ بارك الله فيكم. وفيك تسمع الإجابة إن شاء الله. يعني. واضح. في سؤال ثاني ولا؟ في أسئلة بس نبدأ بهذا. طيب بالنسبة يا أخوان للأسف الشديد، للأسف الشديد الآن في كثير من المحلات اللي يسمونها محلات راقية كبعض الفنادق أو بعض المطاعم الكبيرة يستخدمون أواني ذهب وفضة أو مطلي بذلك، وهذا لا شك أنه لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز أيضا استخدام هذه الأواني سواء كانت صحون أو كانت ملاعق أو كانت غير ذلك. إذا كانت مصنوعة من الذهب أو مصنوعة من الفضة أو مطلية بهذين المعدنين فإنه لا يجوز استخدامهما لا في أكل ولا في شرب، والحديث صريح وواضح الدلالة على هذا، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث متفق عليه والحديث صريح واضح الدلالة، ولهذا ينبغي بل يجب علينا أن نقف عند هذا الحديث وألا نستخدم هذه الأواني، وممكن نستخدم أيدينا الحمد لله ننظف أيدينا ونأكل بها ولا نستخدم ذلك، أو نبتعد عن هذه الأماكن التي اضطرتنا إلى أن نلجأ إلى ما حرم الله تبارك وتعالى علينا، ويعوضنا الله تبارك وتعالى خيرا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى في النعيم المقيم. أحسن الله إليك شيخ. أبو عزيز من الجزائر شيخ، كأني فهمت من سؤاله أنه يعمل في بنك ويقول هل يصح الصلاة في لبس البنك مثلا؟ شو بلبس ما أدري، يعني فهمت من سؤاله يقول يصلي صلاة الضحى، كان سؤال يبقى عن حكم العمل في البنك، ثم هل تجوز الصلاة في ملابس البنك شيخ؟ على كل حال الصلاة صحيحة، ولكن إذا كان يستخدم ملابس ما تجوز عليه. الأصل في هذا أن اللباس المحرم لا يمنع صحة الصلاة ولكن مع الإذن، فإن شاء الله تعالى يبتعد عن الشبه، يبتعد عن الشبه. نعم. طيب معنا أبو يحيى من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل سؤالك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وإياكم. ذكر الشيخ جزاه الله خيرا القاعدة الفقهية. أينا. الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يدل الدليل على النجاسة، وقد ذكر من النجاسات القيء والدم. طيب، فما هي الأدلة على نجاسة القيء ونجاسة الدم؟ وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه تمام المنة بالتعليق على فقه السنة. طيب تسمع لي، الأصل في طهارة قيء الآدمي، حيث صرح الإمام ابن حزم في المحلب بطهارة قيء المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني في الدرر البهية وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقا. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. طيب، وقد ذكر الشيخ أبو يحيى يعني عثيمين رحمه الله. أبو يحيى تسمع الإجابة بإذن الله، جزاك الله خير. تفضل تفضل الشيخ. نعم، الإجابة كلام الأخ سليم، والقاعدة كما هو معلوم وكما قررت أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعني المسألة هذه اللي ذكرها الأخ محل خلاف، وأنا الحقيقة ما أردت أن أبسط الخلاف في كل مسألة، لأن أولا الموضوع أو الدورة موجهة كما علمتم وكما قرر وكما هذا إلى المبتدئين، والمنهج الذي سيسار عليه أو سير عليه إننا نقتصر على قول واحد، إلا إذا ألجأتنا الضرورة إلى ذكر بعض الأقوال، أو إذا ألجأتنا الضرورة إلى ترجيح قول يخالف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة التي أشار إليها الأخ مشكورا هي من مسائل الخلاف، بل من مسائل الخلاف التي وجد فيها الخلاف قديما وحديثا أيضا، قضية الدم وقضية القيء، هل هما من يعني الأشياء الطاهرة أو من الأشياء النجسة؟ الذي عليه جمهور الفقهاء وليس قلتهم، أكثر الفقهاء على أن القيء من الأشياء النجسة، وكذلك الدم يعتبروه من الأشياء النجسة، وقاس القيء على الدم، لأن الدم جاء في الدم المسفوح، وألحقوا الدم الذي يخرج بالجروح الحقوه بالدم المسفوح وقاسوا عليه ذلك. هذا الذي يظهر والله أعلم بالصواب. أحسن الله إليك الشيخ. أخونا فالح الشيخ من السعودية يقول ما حكم استعمال الآنية المصنوعة من معدن نفيس مثلا كالألماس وغيره؟ أحسن السؤال، هذا جيد الحقيقة، لأن كان ينبغي النبي عليه في الأول، ولأن كان داخل في كلامنا اللي هو كل الأواني الطاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، كل الأواني الطاهرة مباحة ويجوز اتخاذها واستعمالها ولو كانت ثمينة، إلا المصنوع من المعدنين المذكورين الذهب والفضة، الذهب والفضة. أما سائر المعادن الأخرى ولو كانت أغلى من الذهب والفضة فإنه يجوز استخدامها واتخاذها على الرأي الراجح. وإلا في قول من الأواني أو المعادن الثمينة كالألماس وغيره من المعادن، بعضهم يقول لا يجوز استخدامه، ولكن الذي رجحه المحققون وأكثر الفقهاء على أنه على أنه يجوز اتخاذ الأواني واستعمالها من جميع المعادن سواء كانت نفيسة أو غير نفيسة، ثمينة أو غير ثمينة، إلا آنية الذهب والفضة. أي نعم. الشيخ أخونا الرحمن من فرنسا الشيخ يقول: هل يفهم من الحديث أن في الجنة منزلة ليس فيها أواني ذهب وفضة، أم أنها توجد لكنها لا يستخدمها؟ لا أعرف، ولكن الذي دل عليه الحديث وهو واضح منه أن من استخدم الأواني أواني الذهب والفضة يعني يحرمها في الآخرة. وأيضا دل الحديث على أن الله تبارك وتعالى سيعوض في هذه الدنيا من امتنع عن أواني المحرمة، يعوضه الله إياها في الآخرة. الله أعلم. أحسن الله عليك الشيخ. سؤال وأتمنى أن نختم به. الأخت خديجة من المغرب يا شيخ تقول: من عنده آني الذهب وفضة ويريد أن يتوب، هل يحق له عند التوبة أن يعطيها لغير مسلم؟ يريد أن يتخلص منها. يبيع الحمد لله واستفيد من ثمنها. يبيع واستفيد من ثمنها، ما في إشكال. الأخت منال من مصر يا شيخ كان أشكل عليها بالتضبيب وما التضبيب، فتقول: الملاعق والشوكات المزينة بخطوط من ذهب وفضة، هل تأخذ نفس الحكم أم يحق لها الاستخدام؟ لا نعم، الأواني أواني الذهب والفضة والمغبب بهما والمطل بهما والمموه بهما والمزين بهما كله ينبغي اجتنابه، لأن استخدام الأواني التي فيها شيء من الذهب والفضة يعتبر استخدام للذهب والفضة. ولهذا أنا أنصح إخواني، مع أن في بعض أهل العلم يخصص التحريم بالأكل والشرب، ولكن أنا أنصح احتياطا وخروجا من الخلاف ويعني سلامة للدين وابتعادا عن الشبه، أن يتجنب جميع الأواني والآلات التي فيها ذهب وفضة أو مصنوعة من الذهب والفضة. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، ولعلنا نختم بهذا السؤال. بقي لحظة دقيقة بس أو نص دقيقة ونبدأ على قضية أن المرأة تختلف عن الرجل فيما يتعلق بالذهب والفضة بالنسبة للحلي، أما مع ذاه فالحكم واحد. يعني عندنا استخدام الأواني هذا محرم على الرجال والنساء، أواني الذهب والفضة لا فرق بين رجل وامرأة. أما بالنسبة للتحلي الحلي فهذا يباح للنساء أن يتحلين من الذهب والفضة بما يعني تشاء المرأة، أما الرجل فلا يجوز له أن يتحلى بشيء من الذهب، وأما الفضة فيجوز له أن يتحلى بالخاتم أو ما أشبهه. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، لهذا أصل وإياكم مع شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار إلى نهاية هذا الدرس المبارك. لا يفوتني بعد شكر الله عز وجل أن أتقدم له بخالص الشكر والتقدير، فجزاكم الله خير شيخ عبد الله. بارك الله فيكم. أشكر أيضا جميع الحاضرين، أشكركم مشاهدي الكرام، وأذكركم بأن هذا الدرس المبارك سيعاد بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 7:30 من صباح الغد على قناة المجد العلمية وأيضا قناة المجد العامة. أترككم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.